إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبحوله وقوته ومنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجليل الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن التصوير، ما زلنا مع حماية جناب التوحيد، وما زلنا مع حسم المادة وسد ذريعة الشرك وقطع كل وسيلة تصل إلى أظلم الظلم وأعظم الكبائر، ألا وهو الشرك بالله جل في علاه. من هذه الصور التي لا بد من حسمها وقطع حسم ماداتها وقطع وسيلتها التي تصل إلى الشرك هي مسألة التصوير أو مسألة الصورة أو المصور. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل في علاه أن المصور يذهب يخلق كما خلق الله جل في علاه، كأنه يرقي نفسه إلى منزلة الله جل في علاه. لذلك حسمت الشريعة هذه المادة وسدت كل باب يصل إلى هذا الباب العظيم، ألا وهو الشرك بالله جل في علاه، سواء كان اعتقادا أو كان فعلا أو كان صفة من الصفات، كما سمى بعضهم نفسه 99 اسما يشابه بذلك ربه جل في علاه. إن اليهود والنصارى كفروا من هذا الباب، وكان أوسع الأبواب التي ولدوا فيه إلى الكفر هو هذا الباب، لأن اليهود والنصارى كانوا يعظمون الصالحين والأولياء فيحدث منهم الغلو فيهم فيعبدونهم من دون الله جل في علاه، كما في الحديث الذي في الصحيح أن أم حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة ورأت فيها التصاوير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك الذين إذا مات فيهم الصالح أو العبد الصالح أو النبي الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبورهم المساجد. فهذا أول الشرك أيضا، يعني هذا الباب باب شرك اليهود والنصارى، أول الشرك الذي وقع في قوم نوح بسبب ذلك أيضا الغلو في الصالحين وتصوير الصور، لأن الغلو له صور، من هذه الصور نحت التماثيل وتصوير الصور ثم عبادة هؤلاء من دون الله لا في علاه، كما قال ابن عباس كما في البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنه رضاه أول الشرك في قوم نوح أنهم غلوا في قوم صالحين فصوروا لهم تصاوير ثم عبدوا الله عندهم، قالوا نستذكر همتهم في طاعة الله لا في علاه. فلما اندرس العلم وفشى الجهل وتتبعوا خطوات الشيطان عبدوهم من دون الله جل في علاه، في بادئ الأمر اتخذوهم وسائل بينهم وبين الله، ثم بعد ذلك أسقطوا الوسائل وأصبحهم الأرباب لهم وعبدوهم من دون الله جل في علاه. فجاء الشرع كما قلت بحسم المادة وقطع هذه الوسائل لتصل إلى أعظم ظلم ألا وهو الشرك بالله جل في علاه. إذن التصوير من هذه الأبواب، التصوير هو وسيلة للشرك فهو يحرم من باب الوسائل، فالتصوير وسيلة إلى الشرك بالله جل في علاه. وقد ورد الشرع بالنهي عن هذه المسألة عن التصوير بالذات في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه أنه قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وأيضا في حديث آخر عن السلام قال لعن الله المصورين، وهذا اللعن فيه أمران، إما أن نقول هذا اللعن دعاء من السلام والدعاء مستجاب، وأشد منه أعظم أنه خبر بأن السلام يخبر أن الله أوحى إليه أن الله قد لعن المصورين، ولعن المصور يعني طرد المصور من رحمة الله جل في علاه، سواء كان طردا أبديا أو كان طردا مؤقتا كما سنبين. الغرض المقصود أن الشرع جاء يحرم هذا الباب تحريما قطعيا لا احتمال فيه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، وهذا الكل نص في العموم، وهذا الذي سينفعنا فيه الترجيح في مسألة الخلاف في التصوير، قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم، في رواية أخرى يقال له انفخ فيها الروح، أحيوا ما خلقتم، انفق فيها الروح وليس بنافق، فيعذب يوم القيامة بتجرؤه على مشابهة فعل الله جل في علاه. يبقى إذن الأصل في هذا الباب كما قلت أن التصوير ممنوع سدا للذريعة، لأن التصوير وسيلة إلى الشرك. وإذا قلنا هو وسيلة للشرك لابد أن نسأل ولما حرمه الشرع؟ الإجابة لأنه وسيلة للشرك. الإجابة لأنه وسيلة للشرك. طب ما علة التحريم مع أنه وسيلة للشرك في علة أخرى؟ أو قل العلة القوية الأصيلة الأصلية أنه وسيلة للشرك، ده إجمالا. تفصيلا العلة الأولى مضاهاة خلق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم يضاهون خلق الله، وأن الله جل وعلا قال ذهب يخلق خلقه. يبقى علة التحريم الأولى مضاهاة خلق الله، كأنه يشابه الله في فعله جل في علاه. طبعا ولن يكون، لكن اللي أنا أقصده هذا الفعل قصد أو لم يقصد، وهذه مهمة جدا لابد أن تضع تحتها أكثر من خط، قصد المضاهاة أو لم يقصد ففي التصوير مضاهاة. أقول التصوير محرم لأن فيه مضاهاة خلق الله، قصد المضاهاة أو لم يقصد. يعني لو جيت لمصور بيصور أو بيرسم أو بينحت، تقول اتق الله أنت تشابه فعل الله في خلق آدم، يقول لك أعوذ بالله ولا جاء على رأس ما يقصد. هل هذا يقع تحت طائلة النهي؟ أقول نعم يقع، لأن التصوير في ذاته مضاهاة لخلق الله قصد أو لم يقصد. حسنت، لا فض فوق. لما بتستدرك وبتلتزم وبتبقى في الدروس بيفتح الله عليك فتوحات. نعم هذا هو الإسبال. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الإسبال مخيلة، قصد الكبر أو لم يقصد. قال الإسبال، وده في مسند أحمد بسند صحيح، قال الإسبال مخيلة. فإذا التصوير مضاهاة، قصد مضاهاة خلق الله أو لم يقصد، فهذه مهمة جدا جدا جدا. فالتصوير مضاهاة لخلق الله، هذه الأولى. العلة الثانية أنه وسيلة للوقوع في الشرك، كيف ذلك وكيف هيعظمه؟ نعم كالتعليق والإظهار والنحت وتعليق الصور، هذا يصل بالمرء إلى التعظيم. فإذا وصل إلى التعظيم واندرس العلم وفشل الجهل يعبدونه من دون الله. نعم الثالثة سنت ولا فض فوق، لكن هنا لابد من وقفة. العلة الثالثة فيها نظر، وهي منع دخول الملائكة، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. لكن نحن نقول الآن الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة إذا كانت الصورة معلقة ظاهرة، أما إن كانت خفية فلا. الكلام في هذه المسألة لابد فيها من نظر، لأن العلة الثالثة مقيدة بأن تكون معلقة ظاهرة، وسترجع إذا كانت معلقة ظاهرة سترجع للعلة الثانية ألا وهي وسيلة للشرك بالتعظيم، وسيلة للشرك بالتعظيم. طيب إذا قلنا بذلك وبينا أن التصوير وسيلة للشرك وهو محرم من هذا الباب، فهو محرم سدا للذريعة، وجب علينا أن نفصل القول في مسألة التصوير وأنواع التصوير وحكم الشرع في التصوير ما دام هو وسيلة للشرك، لأنه عظيم الآن من أكبر الكبائر، الشرك من أكبر الكبائر، فكل وسيلة لأكبر الكبائر تكون من الكبائر، من العظائم، من المخالفات الجسيمة عند ربنا جل في علاه. لذلك وجب علينا تقسيم التصوير وبيان أحكام التصوير. التصوير قسمان، قسم نقول فيه تصوير فيما فيه روح، والقسم الثاني تصوير لما ليس فيه ثمة روح. القسم الأول ما فيه روح، والقسم الأول على أحوال ثلاث أو أربع، أو قل على صور ثلاث أو أربع. الصورة الأولى تصوير ذات الظل، تصوير ما كان له ظل، يعني الجسم، جسم كإنسان كبقرة كأسد كحمار حيوان. التصوير الحالة الأولى أو الصورة الأولى من القسم الأول لو ما فيه روح هو التصوير ذوات الظل، كالإنسان رجل ينحت لك إنسانا، أو ينحت حيوانا تمساح حية أسد بقرة. الغرض المقصود أنه يفعل ما فيه روح، هذا الذي له ظل، هذا بالإجماع محرم، هذا بالإجماع محرم ولا خلاف فيه، هذا بالإجماع محرم للأحاديث التي سردناها عليكم وأذكركم ببعضها. كل مصور في النار، كل مصور في النار. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أظلم، يعني لا أحد أظلم، ما أحد يداني هذا الظالم، لا أحد أظلم، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقه. فهذا بالإجماع محرم. إذا التصوير ذات الظل سواء بالكاميرا، دع الكاميرا هذه الآن، سواء بالنحت أو بالعجينة الصلصال أو بغيره من باليد الذي يكون فيها صاحب الظل، فهذا يقع في التحريم القطعي المجمع عليه لا احتمال فيه ولا اختلاف فيه. الثاني تصوير لكنه بالرسم والتخطيط، بالتلوين، الرسامين جمع بأسرها تعلم هذا الأمر، وهو إيه؟ فنون الجميلة، وسموها فنون جميلة، يقلبون الحقائق حتى يستروح الناس بها ويدخلون عليها بقلب وصدر رحم. يشرب الخمر يقول هذه مشروبات روحية ليست بخمر، حتى يطيبها لنفسه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها حتى تنشرح القلوب عندما تسمع ذلك والصدور. يقولون فنون جميلة وهي قبيحة وليست جميلة، فيها مضاهاة لخلق الله جل في علاه. فرسم صاحب الظل باليد بالرسم والتخطيط والتلوين هذا أيضا باتفاق الجماهير محرم، لا يجوز، محرم. لما؟ لأن هذا يدخل تحت عموم التصوير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا له هذه التصوير، ثم بنوا على قبرهم المساجد وعبدوهم من دون الله جل في علاه. فهذه الصورة الثانية أيضا من الصور أو الحالة الثانية محرمة ولا خلاف فيها. الصورة الثالثة وهي لا الإجماع فيها ليس بالقول، لكن هذه فيها باتفاق جماهير أهل العلم، باتفاق جماهير أهل العلم. ويمكن لك أن تستدل أيضا على هذا الباب التصوير بالحديث الخاص بدل العام، لأن العام كله مصور في النار لعن الله المصورين. لا، بالخصوص دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد المروقة معلقة، المروقة فيها تصوير، هذه النمرقة التي فيها تصوير لك أن تقول يدخل فيها إيش وجهان: الوجه الأول مصورة بالرسم يحدث ولا ما بيحدث، الستائر والفرش مش يحدث فيها الرسم بالقلم والتلوين والتخطيط، هذا وجه، والوجه الثاني بإيش؟ بالإبرة، بالغزل كما يقولون، يغزلون الصورة، موجود في الفرش، موجود والستائر. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فوجدت في وجهه الكراهة، فقالت: يا رسول الله استغفر الله، أذنبت ذنبا؟ قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فرؤية الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك خشيت عائشة على نفسها فقالت: يا رسول الله أذنبت ذنبا؟ تقية فقيها، قالت: أذنبت ذنبا؟ قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. هذا حديث خاص في نفس المسألة، وهو التصوير بالرسم والتلوين والتخطيط يحرم أيضا، وهذا نص خاص في المسألة، والنص العام كل مصور في النار، وهذه صورة وهو مصور. الحالة الثالثة وهي الحالة التي فيها المعترك، وهي التصوير بآلة التصوير، التصوير بآلة التصوير تسمى الآن بالكاميرا. والكاميرا أنواع: كاميرا فيديو، والكاميرا الثانية كاميرا أشعة، التقاط الصورة بالأشعة. طيب، التقاط الصورة بالأشعة اختلف فيها العلماء المعاصرين على قولين، أو المتأخرين على قولين. القول الأول قالوا: هي صورة، نعم، التي تأخذها أنت من المصور هذا، أو سميه ما تسميه، الرجل الذي يضغط على الزر، هي صورة، نتفق أنها صورة، لكن هل هو مصور ولا هذه حرام أم لا؟ القول الأول قول جماهير علماء الحجاز، قالوا أنها ليست بصورة. وهؤلاء أصغوا لهم عند المطيعي، محمد نجيب المطيعي صاحب تكملة المجموع، هو الذي قال بذلك، قال بأن هذه ليست بصورة، واحتجوا على ذلك بأدلة. منها أولا أن الكاميرا لا عمل فيها، هذا لا ينحت ولا يرسم ويخطط ويلون، هي زر يضرب فتلتقط هذه الصورة، وأيضا ليست فيها حبس إيش، ليست فيها حبس ظل كما يقولون، فقالوا هذه ليست بصورة وهو ليس بمصور. وأما المطيعي فأتى بدليل قوي جيد جدا، ألا وهو قال بأن صورة كاميرا مثلها مثل صورة المرآة، ومثلها مثل أن تضع وجهك في الماء، أنت لما بتنظر الماء بتنظر إلى إيش؟ قمر، صح؟ إيش اللي بيصعد لك في الماء؟ قمر، وجهك القمر، فأنت بتنظر إلى وجهك، ترى وجهك. فقالوا هذه كالماء، هل الماء حرام لابد أن تعكره عندما ترى صورتك؟ هل المرآة لابد أن تكسرها إذا رأيت فيها وجهك؟ لا، صحيح ولا لا؟ فقال هذه مثل تلك الكاميرا بالضبط، هي المرآة وهي الماء، وهذا كلام وجيه وله وجهة ليست بالهينة. القول الثاني قول كثير من العلماء المعاصرين، وده صحيح الشيخ الألباني، أنها صورة وأنه مصور ويقع تحت الحرمة أو تحت عموم الحرمة. لما؟ قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عموما لعن الله المصورين، كل مصور في النار، كل وكل نص في العموم، فلا يجوز لنا أن نخرج عن هذا العموم إلا بدليل، ولا دليل على ذلك، بل أنتم اتفقتم معنا على أنها صورة، بل نورد عليكم إرادة لا تستطيعون رده، ألا وهو إذا قلنا بأن الكاميرا هذه ماكينة يضغط عليها الزر أو ممكن يبرمجها، تبرمج فتصور وحدها، نقول لك: طيب، رجل من أصحاب التكنولوجيا قد صنع لنا ماكينة، هذه الماكينة تخرج لنا أصناماً، تخرج لنا أصناما نستعين بها، فهذه الماكينة هي التي تخرج الأصنام، يحل ولا ما يحل؟ ها، لو أردنا عليه من إرادة ماذا يقولون؟ يحل ولا ما يحل؟ لا يحل. لا يحل. لما لا يحل؟ فيها مضاهات خلق، ده الأصل. فيها مضاهات خلق ولا ما فيها مضاهات خلق؟ يبقى تحرم، وبالاتفاق سيقولون ذلك، يقولون تحرم، فيها مضاهات الخلق. قلنا إذن المكينة كالكاميرا، هذه الكاميرا زر والمكينة أيضا زر، فرجع الأمر على أن هذه فيها مضاهات لخلق الله، ورجع الأمر على أنها صورة بالاتفاق، فإذا هو مصور ويحرم. والتحقيق في هذه المسألة أن نفرق بين الثابت والمتحرك. قول الصورة بالكاميرا هذه الزر هذا الذي يضغط أو التقاط بالأشعة الشمسية حرام، لا تجوز، لا تجوز من وجوه كثيرة. الوجه الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، كل مصور في النار، إن هؤلاء يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، هذه صورة، فهذا العموم يدل على التحريم. وأما إذا قلنا بالقياس الذي قاسه محمد نجيب المطيع، نقول قياس وليه جدا على المتحرك لا على الثابت. الصورة التي تأخذها الكاميرا ثابتة ولا متحركة؟ ثابتة. أنت في المرآة، طبعا أنت بتنظر في المرآة من جمالك، فإن المرآة يثبت تثبت فيها صورتك، كلما ذهبت وجئت وجدت الصورة موجودة، صح؟ لا، يبقى إذا ليست بالكاميرا. في فارق ولا ما فيش فارق؟ يبقى الحق يسمع الفارق، ونحن إذا قلنا بالقياس لابد من المطابقة، وهذا ليس فيه ثمة مطابقة. إذا القياس هنا قياس مع الفارق، فلا يصح هذا القياس، بل نحن نقول هذا القياس جيد جدا لنا في كاميرا الفيديو. كاميرا الفيديو حيثما رحلت جئت ذهبت فإنك كيفما تحركت تحركت مع الكاميرا، فهذا يكون صحيحا جدا في مسألة المتحرك. فنحن نقول تصوير بالكاميرا حرام عموما لعموم النص في ذلك، لكن التصوير بكاميرا الفيديو تكون على الجواز وإن قلنا بخلاف الأولى أو على الكراهة، لهذا القياس البديع الذي قاله الإمام المطيعي على أنها كالمرآة أو كالماء. فإن أبى من قال بالتحريم عموما حيطة، قلنا نحن معك وندور مع الحيطة حيث دارت، لكننا نجيز التصوير بالفيديو أو التصوير بهذه الكاميرات في الدروس والمحاضرات والندوات من باب ما منع سدا للذريعة أبيحة للمصلحة الراجحة. فإننا نقول منعت الصور والتصاوير للذريعة، ذريعة خوفا من ذريعة الشرك، فإن أمنا الشرك في هذه المسألة أنه متحرك ليس بثابت ولا يعظم، إن أمنا ذلك قلنا أبيح للمصلحة الراجحة وهو تصوير هذه المسائل، لا سيما إن كان فيها عمليات حسابية كالمواريث، أو إن كان فيها شجرة إسناد كالكلام على الأحاديث والأسانيد، فنقول التصوير بالكاميرا هنا يجوز من هذا الباب. يبقى إذن هذا القسم الأول فيه الأحوال الثلاثة، والحال الأخيرة هي الحال التي حدث فيها الخلاف متأخرا، والصحيح الراجح أنها تحرم، ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، كل مصور يأتي يوم القيامة يقول له يقول الله جل في علاه أنفق فيها الروح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ومن الأدلة أيضا تثبت تحريم ذلك أن الصورة وسيلة لتعظيمها، أو قل وسيلة لتعليقها، ثم وسيلة بعد ذلك لتعظيمها، ثم يندرس العلم فوسيلة إلى أن يعبد من دون الله جل في علاه. فإن كان وسيلة لذلك فقد جاء الشرع بحماية جناب التوحيد وحسم المادة وقطع كل وسيلة تصل إلى الشرك. هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو تصوير ما لا روح فيه، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يصور شيئا من صنعه، هو الذي صنعه، هو الذي اخترعه، قل هو الذي خلقه، لو أخطأت خطئوني، هو الذي صنعه، هو الذي اخترعه، هو الذي خلقه، ما الدليل على ذلك؟ تبارك الله أحسن، لكن تأويلها الخلق الإنسان غير خلق رب الخلق، رب الخلق يخلق من إيش؟ إيجاد من عدم، وأما الإنسان تحويل من صورة إلى صورة، فقل خلقها، قل صنعها، قل اخترعها، كتحويل الحديد إلى سيارة أو كقطار، فرأيت رجلا يأخذ القطار يرسمه أو ينحته أو قل يصوره، إذا صور القطار أو صور السيارة أو بناية كالأبراج الآن، أي أحد بيبني بناية بيأتي قبلها يأتي إلى المكت أو الصورة التي تبين لك هذه البناية، أيضا هذا يصح، يبقى هذه الصورة التي من صنعه تصح. ما الدليل على صحتها؟ الصورة مرة ثانية، بفضل الله هذه الأرض الكبيرة هذه فيها مسجد سيبنا بإذن الله، يفتح على هذا المسجد وبإذن الله تكون قلعة علم بإذن الله، اللهم ثبت هذا الخير في هذا المسجد يا رب العالمين، فتصبح قلعة علم للإخوة، منارة حتى يدرس فيها الدراسة المنهجية، فالإخوة تأخذ هذه الدراسة لتشاع العلم في جميع أنحاء العالم بإذن الله. فنقول هذه الأرض المكت أمامنا صورة للبناية، هل هذه الصورة تصح ولا ما تصح؟ أنا قلت تصح، توافقون؟ طيب إيش الدليل على صحتها؟ أحسنت، لفض فوق، نعم تصح، لأن العلل التي من أجلها حرمنا الصور غير موجودة. احنا قلنا العلة الاولى مضاهات، هل دي مضاهات لخلق الله؟ لا. طيب ايش الثاني؟ هل هي وسيلة للشرك؟ هل شفت واحد اهبل مخبول يقول انا بعبد الدور الاول والثاني اعبد الدور الثالث؟ ما رأينا ذلك، صح ولا لا؟ خبل، كل الخبل في الاصنام، صحيح ولا لا؟ الثالث، ليس فيها وسيلة للتعظيم، ما تعظم. هل هي تعظم ثم تعبد بعد ذلك؟ لا، ليست كذلك، ليست كذلك. وأيضا يمكن من طريق النظر أن نقول هي حلال لأن الأصل حلال والصورة فرع عنها. فإذا كان الأصل حلال، إيش هو الأصل؟ صنعة، أن أصنعها، أن أخترعها، حلال. فإذا الفرع وهو تصويرها يكون حلال. هذا النوع الأول من القسم الثاني. النوع الثاني ما لا روح فيه لكنه نامي، كالشجر، كالثمر، كالحبة. هذا اختلف فيه المتقدمون على قولين. القول الأول والذي رجحه الإمام مجاهد المفسر قال لا يجوز تصوير الشجر، لا يجوز تصوير الثمار، لا يجوز، حرام. لما؟ لأنه ينمو يأكل ويشرب، صح؟ ليس هناك ثم الطعام للنبات ولا حد درس. أنت كلكم أدبي؟ طيب في إيش؟ يتنفس ولا ما يتنفس؟ تنفس وينمو. فقالوا لا يجوز. فقلنا لهم ما الدليل أنه لا يجوز؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. فإذا فيه المضاهاة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تنصيصا خلق الحبة وخلق الشعيرة. فإذا بهذه الدلالة أو هذا الحديث يدل على تحريم تصوير النباتات والأشجار والثمار. القول الثاني وهو قول الجماهير قالوا التحريم ينصب على ما فيه روح فقط، وما لا روح فيه فلا تحريم. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحيوا ما خلقتم، وهذه لا يمكن أن تقال إلا على الذي فيه الروح. أحيوا، والحياة لا تدب إلا بالروح، ما فيه روح. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أحيوا ما خلقتم دلالة على أن التحريم ينصب على ما كان فيه الروح. وأما ما استدل به مجاهد وغير مجاهد ومن وافقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، قالوا هذا ليس انصبابا على التحريم، بل هو أسلوب تعجيز وتحدي، هو من أساليب التعجيز والتحدي. فقول الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة، وهم لن يأتوا، لن يأتوا بصورة ولا بعشر صور ولا بعشر آيات، ولن يأتوا بآية واحدة حتى. فهذا أسلوب تعجيز وتحدي. فقالوا هذا ليس انصبابا ولا تبينا للتحريم، لا، هذا من أساليب التعجيز، يعني كأن الله يعجزهم ويبين لهم اخلقوا ذرة نملة لن تستطيع، كما قال الله تعالى سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، انتهى. فهذه من أساليب التعجيز لأنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فقالوا وعندنا عموم قول صلى الله عليه وسلم أحيوا ما خلقتم، يبين أن التحريم ينصب على ما فيه روح، وهذا الراجح الصحيح. ويعضد هذا الراجح الصحيح فتوى ابن عباس، أن ابن عباس سئل أن نرسم أو قال أن نصور الشجر أو ننحت الشجر والنبات، قال نعم، قال نعم. وأيضا هناك حديث صححه كثير من المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إلى باب البيت فلم يدخل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تدخل؟ فبين له فقال هناك تمثال فاكسره فاجعله كالشجرة. وكالشجرة هذا تصريح أن الشجرة يجوز أن تكون في البيت، الشجرة يجوز تصويرها، الشجرة يجوز نحتها. قال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة، وأما الصورة فاطمسها، وأما الجر فأخرجه. وهذا حديث صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيه دلالة على أن ما لا روح فيه وكان ينمو يصح تصويره. فأي صور أو أي تصاوير تعلق في البيت مثلا كالتجميل في صور الأشجار والثمار أو السحاب أو الأنهار أو البحار يصح. مع ذلك الأسماك والحيتان وهذه الحيوانات يمكن أن تعلق هذه، لا يصح. لما لا يصح؟ فيها روح، لخصصنا المسألة على ما لا روح فيه. فإذا علق الشجر صورة الشجر أو الثمر يصح ذلك. وهذا هو القسم الثاني من باب التصوير. وأرجع إلى ما ابتدأت به، أقول تحريم التصوير سدا لذريعة الشرك، إذ المصور يضاهي خلق الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة على ذلك بحث أن من أنواع الأمر الأمر للتقريع، الأمر للتقريع لا للتنفيذ، كقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليس تخييرا، هذا تقريعا ورضعا وزجرا. تستنبط هذه الفائدة من قوله السلام فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. ثاني أن التصوير وسيلة للشرك ومضاهاة لخلق الله، قصد المرء أم لم يقصد. الفائدة الثالثة علاج من عنده الصورة، كيف يفعل؟ هيتلف المال؟ الأصل الأصيل من قواعد الشرع إتلاف المال لا يجوز، لا لو رجل عنده ستائر فيها صور أو عنده قل تعاليق جيدة فيها صور ماذا يفعل؟ هيتلف هذا المال وهي بأموال طائرة اشتراها قبل أن يعلم، كان جاهلا واشتراها وعلقها في بيته، فلما علم ماذا يفعل؟ هيتلف هذا المال؟ نقول لا، إتلاف المال لا يجوز، لكن صورة الاستفادة من الصور طمس الرأس، إن كانت الصورة لرجال فطمس الرأس، وإن كانت لنساء فكل المرأة تطمس، ضع عليها لاصق حتى تطمس الصورة، فطمس الصورة للاستفادة منها أو إهانة الصورة. يبقى لنا حالتان، الحالة الأولى طمس الصورة، وهذا نستفيد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما قال لأبي الهياج الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها. يبقى إذن طمس الصورة يجعلنا نستفيد منه دون إتلاف المال. الحالة الثانية أن تهين هذه الصورة إهانتها، لأن قلنا تحريم الصورة بسبب التعظيم، يبقى إذا خالت العلة انتفى الحكم. إذا انتفت العلة انتفى الحكم، فانتفاء العلة بإهانتها، والإهانة أن تضعها في الحمام، أن تضعها موطوءة، نعم تكون على الرجل. الصالونهات دي يطلعها يرميها من البناية، ده عشان يستفيد منها يرميها من البناية، تتغطى؟ نعم تتغطى، لكن لابد أن هو يطمس هذه الصورة، لابد. وإذا طمس الصورة المرأة لن يعجبها ذلك، صحيح ولا لا؟ فيرميها أفضل. هو الصحيح كما قلت في الستائر وغير الستائر، إما طمس الصورة وإما أن تهين هذه الصورة، تضعها في الحمام، تضعها طوطة على القدم. وقد استنبطنا هذه المسألة من حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها عندما دخل النبي ورأى النمرقة فيها التصاوير ورأت الكراهة في وجهه، أمرها أن تقطع هذه الصورة فنسى، فدخل مرة ثانية في رواية أخرى دخل مرة ثانية فأخذها فقطعها، فلما قطعها أخذتها عائشة فجعلتها وسادتين، جعلتها وسادة طوطة يعني لا تحترم لا تعظم. إذا انتفت العلة هو خشية التعظيم والمضاهاة، فحل انتفى الحكم وحل الاستفادة بها. هذه آخر الفوائد المستنبطة من هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.